أن نعطي مما نحب أبدا لا نكره بل نحب، وبقلب مؤمن صافي أعطانا الله كي نهب. أن نعطي مما نحب أبدا لا نكره بل نحب، وبقلب مؤمن صافي أعطانا الله كي نهب. هذا هو الإيمان بخالق الإنسان للسائل المحروم، ما أجمل الإحسان. هذا هو الإيمان بخالق الإنسان للسائل المحروم، ما أجمل الإحسان. لنا جعل الرحمة ما بيننا، ولكل محتاج عفيف نعطي أطيب ما عندنا. من نعم الرحمن لنا جعل الرحمة ما بيننا، ولكل محتاج عفيف نعطي أطيب ما عندنا. أن نعطي مما نحب أبدا لا نكره بل نحب، وبقلب مؤمن صافي أعطانا الله. أن نعطي مما نحب أبدا لا نكره بل نحب، وبقلب مؤمن صافي أعطانا الله كي نهب. هذا هو الإيمان خالق الإنسان للسائل المحروم، ما أجمل الإحسان. هذا هو الإيمان بخالق الإنسان للسائل المحروم، ما أجمل الإحسان.